الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن المقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال رحمه الله تعالى: ومنها قصة أم أيمن. قال الحاكم رحمه الله: أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابة وهو ابن سوار، مر معنا قريبا، حافظ ثقة المدائني، تكلم فيه بعضهم لأجل الإرجاء. قال حدثنا أبو مالك النخعي وهو عبد الملك بن حسين الواسطي، يعرف بن المنذر، قال فيه غير واحد أنه ضعيف، بل قيل فيه متروك، ولأجل هذا تراجع الشيخ عن هذا الحديث فضعفه بعد أن كان يصححه. قال عن الأسود ابن قيس. وسبب ترك الشيخ لهذا الحديث لأن هناك أبا مالك النخعي آخر ثقة، فحصل بهذا ما يظن أن لمثله يصح الحديث. قال عن الأسود بن قيس وهو البجلي من رجال الصحيحين العبدي، قال عن نبيح العنزي وهو نبيح بن عبد الله، قال فيه الحافظ بن حجر مقبول، ووثقه أبو زرعة وغيره كما سيأتي إن شاء الله. قال عن أم أيمن رضي الله عنها، وأم أيمن هي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أسامة بن زيد، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مولاة لأم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنها أمه بعد أمه. وفي سماع نبيح العنزي عن أم أيمن خلاف، ولهذا يروى عن أبي زرعة أنه قال: ينظر في سماع نبيح من أم أيمن، لأن أم أيمن قيل أنها توفيت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أشهر، وقيل في خلافة عثمان. قال: قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة من جانب البيت فبال فيها، والفخارة الوعاء المصنوع من الفخار وهو الطين المجفف. قال: فقمت من الليل وأنا عطشا فشربت ما في الفخارة وأنا لا أشعر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم أيمن قومي لتلك الفخارة فأهريقي ما فيها، يعني كبي وألقي وارمي ما فيها. قلت: قد والله شربت ما فيها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، يعني إذا صح الحديث معناه كيف لم تشعر وشربت البول، ولكن الحديث لم يصح. قال: قلت: قد والله شربت ما فيها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، ثم قال: أما إنك لا يفجع بطنك بعده أبدا، ومعناه لن تصابي في بطنك، قال: هذا حديث محتمل للتحسين. وقوله محتمل لأن إسناده فيه من يظن الشيخ أنه يصلح للشواهد والمتابعات. قال: نبيح العنزي وثقه أبو زرعة، وبعضهم قال مقبول كما قال الحافظ ابن حجر، لأنه وثقه ابن حبان، وبعضهم لم يقف على توثيق أبي زرعة. قال: وذكره علي بن المديني في جملة المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس، ولهذا قال من قال أنه مقبول، فهو في الشواهد بهذا المعنى. إذا قلنا أنه على أشد الأحوال مجهول. قال: وإذا قد عرفه أبو زرعة فلا يضره إذا جهله ابن المديني والله أعلم، لأن أبا زرعة قال ثقة، ولا يقول مثل أبي زرعة لمن ليس بثقة ثقة. قال: كذا قلت، يعني فيما سبق من علمي، ثم استدركت ذلك وقلت: لكن أبو مالك النخعي متروك، يعني تبين له بعد أن أبا مالك النخعي متروك، يوجد أبا مالك آخر كما قلنا ليس نخعي كذلك، وهو مقبول الرواية وهو ثقة فيما أظن. انظروا إذا أحد عنده التقريب، من أبو مالك الآخر؟ أحد عنده التقريب؟ قال: فلا يضره إذا جهل ابن المدين والله أعلم، كذا قلت، ثم استدركت ذلك وقلت: لكن أبو مالك النخعي متروك، فالحديث ضعيف جدا من أجله، وقد ضعفه الهيثمي من أجل أبي مالك النخعي، وضعفه أي أبا مالك الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم. لكن هنا علة ثالثة، وهذه العلة هي الانقطاع بين نبيح وأم أيمن، فقد ذكر أبو زرعة أن في هذا السماع نظر، في سماع نبيح من أم أيمن. وبعضهم حسن هذا الحديث لأنه روي مرسلا عن ابن جريج، وروي رواه عبد الرزاق بإسناد آخر يحتمل التحسين من طريق ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة، ترويه أميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع، وذكرت قصة نحو هذه القصة، وبعضهم قال هي قصة أخرى، وبعضهم قال هي نفس القصة. فالقصة كما قال الشيخ محتملة للتحسين، لأنه رويت فيها مراسيل وشاهد من حديث حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه القصة. فإن صحت القصة ففيه موضع من مواضع دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، وهو أن بوله لم يكن كبول الناس، يعني ليس فيه رائحة تستقبح وتستكره، حتى لم تشعر هذه المرأة فشربت هذا البول دون أن تشعر. وزيادة على ذلك أنه قد يستشفى لها، ولا مانع من مثل هذا. فنحن نعلم ما جاء في الصحيحين في حديث أنس في قصة العرانيين في الاستشفاء بألبان وأبوال الإبل، ألبان وأبوال الإبل، فلا مانع أن يكون كذلك. لكن لأن الحديث لم يصح فنحن نقف حيث وقف بنا الدليل، والله تعالى أعلم. هذا تنبيه، يقول: أبو مالك النخعي عبيد الله بن الأخنس، قال الحافظ التقريب صدوق، وهو غير أبو مالك وغير أبي مالك، الصواب غير أبي مالك المتروك. طيب،